أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وحيد بالي. مشكلات شاغلات أو مسائل ألف حل في الشريعة لو تسائل. آه لو سرنا على درب الأوائل سوف يبقى كل هم في نزائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة مع برنامج مشكلات وحلول. مشكلة اليوم أيها الأحباب الكرام مشكلة تتعلق بالأخت المسلمة. فالأخت المسلمة إما أن تكون ابنتك أو أختك أو زوجتك أو أمك، وأنت حينما تحافظ عليها فأنت تحافظ على حريمك. ولذلك الإسلام جعل المجتمع مجتمعين، مجتمعا رجاليا خالصا ومجتمعا نسائيا خالصا، بمعنى أنه لا اختلاط بين الرجال والنساء. فإذا أردت مثلا أن تأتي أنت وزوجتك وابنتك وابنك تزورون جارك أو صديقك، فجارك يستقبلك وابنك في غرفة جلوس الرجال، أما زوجة الجار تستقبل زوجتك وابنتك وتجلسهن في مجلس النساء. فالرجال مع بعضهم يأخذون راحته، والنساء مع بعضهن لا حرج بينهم. هذا هو المجتمع النظيف الطاهر. لكننا قد نرى خلاف ذلك، قد نرى بعض المجتمعات الإسلامية تحاول أن تقلد بعض المجتمعات الغير إسلامية، الغير إسلامية الغربية والكافرة والشيوعية وهكذا. فيجلس الرجل وابنته وزوجته مع الرجل الآخر وابنه وزوجه وزوجته وهكذا، ويتكلمون، وزوجة هذا تنظر إلى زوج الأخرى، وزوج الأخرى ينظر إلى بنت هذه أو إلى زوجته ويضحكون. فيعود كل منهم إلى بيته بنوع من الحقد والغيظ وفساد القلب والتطلع إلى محارم الآخر، وتعود القلوب فيها فساد. يقرأ قرآن لا يتأثر، يصلي لا يخشع، بل لا يستيقظ لصلاة الفجر. لماذا؟ لأن الذنوب رانت على القلب. والإسلام لا يريد منك هذا، الإسلام يريد أن تكون طاهرا نقيا نظيفا. ولذلك اعلم أن الإسلام لا يمكن أن يأمرك بأمر إلا لمصلحتك، ولا يمكن أن ينهاك عن نهي إلا لمصلحتك أيضا، ويخاف على فساد قلبك من هذا الأمر. هناك نقطة أخرى قد تقع فيها بعض الأخوات بحسن نية لكنها محرمة لا تجوز، أن تجلس مع زوجها وتصف له صحبتها، تصف له صديقتها، تصف له زوجة فلان إلى آخره، تصف وصفا دقيق، شعرها كذا ونحيفة أو بدينة، طول وعرض إلى آخره. هل تعلم يا أختي المسلمة أن هذا الوصف لا يجوز وأنه محرم؟ محرم؟ نعم محرم، لأنك تصفين هذه المرأة لزوجك أو لابنك، لا يجوز. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها، أي تصفها، لزوجها كأنه ينظر إليها. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لجميع النساء أن يقعن في هذا الفخ حتى وإن كان بحسن نية، فهو محرم، وبعض العلماء عده من الكبائر. ولذلك أنا أقول لك مثل هذه الآداب الإسلامية ينبغي أن تبينها لزوجتك. هب أن زوجتك لا تعرف ذلك، بدأت تقول زوجة فلان تخينة، تقول لا بس لا لا لا تصفها، لا يجوز. كذلك ينبغي للإنسان أن لا يصف أمام زوجته رجلا بهيئته، لأن الإسلام يريد من المرأة أن لا تنظر إلا إلى زوجها، وأن يكون زوجها أفضل رجل عندها ولا تتطلع إلى غيره. وكذلك الرجل لا ينظر إلى زوجته، وأن زوجته أفضل امرأة عنده ولا يتطلع إلى غيرها. هكذا أيها الأحباب الكرام يريد الإسلام من المجتمع، مجتمعا طاهرا نظيفا نقيا قريبا من الله عز وجل، بعيدا تماما عن الشبهات. بقيت هنا مسألة مهمة، وهي ما هي الأعضاء التي يجوز للبنت أن تظهر أمام محارمها؟ يعني المرأة تلبس في البيت أمام أبيها وأمام أخيها وأمام خالها وعمها، ماذا تلبس وماذا تظهر؟ قال العلماء: لا تظهر إلا مواطن الزينة، يعني الشعر والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل. أما الثدي فلا، يعني لا ترضع أمام أبيها ولا ترضع سفلها أمام أخيها. كل هذا أيها الأحباب الكرام لماذا؟ حفاظا على قلوب الأبناء وقلوب المحارم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام قول الله عز وجل حينما عد المحارم قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، إلى آخر آية المحارم. فقال: ولا يبدين زينتهن، يعني الزينة التي تظهر في العادة، نصفكم ممكن، نصف الساقين من أسفل ممكن، الشعر والرقبة ممكن، هذه مواطن الزينة. ما عدا ذلك لا تظهر ولا تتحجم، يعني لا تلبس بضي ضيق أو أكرمك الله استريتش ضيق أمام أخيها أو خالها أو عمها أو أبيها، لأن هذه المناطق وهذه الأعضاء لا يجوز إظهارها، فلا يجوز تحجيمها. أسأل الله عز وجل أن يستر بناتنا وبنات المسلمين، وأن يبارك فيكم جميعا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلات شاغلات أو مسائل، ألف حل في الشريعة لو تسائل. آه لو سرنا على درب الأوائل، سوف يبقى كل هم في نزائل. مشكلات شاغلات أو مسائل، ألف حل في الشريعة لو تسائل. آه لو سرنا على